จะทำ عني تروح يا ابو الزلف يا روح قالي ويش عني تروح بعدك جيد النار بعدك جيد نار وزيت في قلب جروح يا ابو الزلف يا روح يا ابو الزلف يا روح يا ابو الزلف يا روح اللي ويش عني نروح بعدك جيد النار بعدك جيد نار وزيت في قلب جروح يا ابو الزلف يا روح يمتى تعود لي وصلت تجود لي وين الولف صح تخلف يا ابو الزلف وين الولف يا با تحلف خلف يا با يا با يا ابو الزلف وين يا يا يا يا يا يا ابو الزلف يا با يا ابو الزلف يا Thank you. الجروح من الجسم مطروح تدري القلب مجروح من الجسم مطروح وين الورف صحن الخلف يا ابو الزلف وين الورف يا ابو طحن الخلف يا غيابة يا ابو الزلف وين يا يا يا يا يا ابو الزلف يا ابو